إن الحمد لله نحمده سبحانه ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا وإن أصدق الكلام كلام الله جل وعلا، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلوات الله وسلامه عليه، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فاتقوا الله عباد الله، واعلموا رحمني الله وإياكم أن الوقت الذي تعيشونه في هذه الدنيا والأعمار التي تقطعونها فيها لا تقدر بالأثمان، فاحفظوه فيما ينفعكم في دنياكم وآخرتكم حتى لا تبوءوا بالإثم والخسران، ولا تضيعوا هذه الأوقات في اللهو واللعب والغفلات، فما لذلك خلق الإنسان. فهذا العمر الذي وهبه الله عز وجل لنا أيها الناس هو مزرعتكم التي تجنى ثمارها ويحصد زرعها في الدار الآخرة، فإن زرعتموه بالخيرات وعمل الصالحات جنيتم الفوز والفلاح وأنواع السعادات، وكنتم مع الذين ينادون في تلك الدار الباقية كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية. وإن ضيعتموه في اللهو والغفلات وزرعتموه بالمعاصي والمخالفات ندمتم حيث لا تنفع الندامة، وتمنيتم الرجوع إلى الدنيا يوم القيامة، وحينئذ يقال لكم أولم نعمركم فيه ما يتذكر من تذكر وجاءكم النذير، فذوقوا فما للظالمين من نصير. فما لك يوم الحشر سوى الذي تزودته من الممات إلى القبر. إذا أنت لم تزرع وأبصرت حاصدا ندمت على التفريط في زمن البذر. أيها المسلمون، إن الله جل في علاه أمرنا بشغل الأوقات وعمارتها بطاعته، بطاعته وأنواع ذكره. فقال مخاطبا نبيه صلى الله عليه وسلم: واذكر ربك كثيرا وسبح بالعشي والإبكار. وقال: واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول بالغدو والأصال ولا تكن من الغافلين. وقال: فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون، وله الحمد في السماوات والأرض وعشي وحين تظهرون. وقال: وسبح بحمد ربك بكرة وأصيلا، ومن الليل فاسجد له وسبحه ليلا طويلا. وقال: واصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها، ومن آناء الليل فسبح وأطراف النهار لعلك ترضى. وقال تعالى فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. والآيات في هذا كثيرة ومعلومة. أيها المسلمون، إن هذا الموسم هو موسم العطل والإجازات والركون إلى الاستجمام وطلب الراحات، وهو الموسم الذي يسيء فيه أكثر الناس استغلال الأوقات، وينشط فيهم داعي الرغبات والرهبات. فكونوا عباد الله على حيطة وحذر من أمركم، لا تقحموا أنفسكم وذويكم في أوحال المهلكات، واحفظوا أوقاتكم في استغلال أيام الإجازة بما يعود عليكم بالنفع في الدنيا والآخرة. ولا مانع من إعطاء الجسم نصيبا من الراحة وحظا من الاستجمام الخالي من الإثم والعدوان. وعليكم بملاحظة أولادكم وتوجيههم إلى حسن استغلال ما يقضونه من أيام فيما يعود عليهم بالنفع لا بالضرر والخسران. والناس في استغلال العطل والإجازات على أقسام، منهم الخاسر ومنهم الرابح، وفيهم الغانم وفيهم الخائن. وكل الناس يغدو، فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها، هكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم. أيها المسلمون، لقد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع: عن عمره فيما أمضاه، وعن جسمه فيما أبلاه، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه، وعن علمه ما عمل به. فمن استغل علمه وجسمه وماله وعلمه في طاعة الله عز وجل أمن الإجابة يوم القيامة، أمن الإجابة يوم القيامة. فالمسلم هو الذي يعد لسؤال جوابه، ويتخذ من هذه الأوقات والأعمار التي منحه الله عز وجل له مطية وسبيلا إلى ملئها بما يجلب له السعادة في الدنيا والآخرة، ويبعد عنه الشقاوة والتعاسة في الدنيا والآخرة. فما عمر وقت ولا أمضي عمر بمثل طاعة الله عز وجل وذكره، كما كان يقول الإمام الأوزاعي رحمه الله تعالى: خمسة كان عليها الصحابة والتابعون: اتباع السنة، اتباع السنة، وملازمة الجماعة، وعمارة المسجد، وتلاوة القرآن، والجهاد في سبيل الله. وإذا نظرت في هذه الأمور التي ذكرها هذا الإمام وجدت أن حياة المسلم لا تخرج من أداء مثل هذه الطاعات العظيمة. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم قد حذرنا من آفة أو من آفتين عظيمتين، وهما من نعم الله عز وجل على العبد، لكن قد تصير هذه النعمة نقمة في حق الإنسان إذا لم يقدر قيمتها ولم يعمل بما أوصاه الله سبحانه وتعالى أن يعمل بها. قال النبي صلى الله عليه وسلم: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. فمن استغل فراغه وصحته في طاعة الله فهو المغبوط، ومن استعملهما في معصية الله عز وجل فهو المغبون. لأن الفراغ يعقبه الشغل، والصحة يعقبها السقم والمرض. فمن عرف للوقت قيمته وللزمن ثمنه وجب عليه أن يعلم أن ساعات عمره إما له وإما عليه، إما له وإما عليه، فحينئذ يقال له اغتنمها فإنها ديالات خير وإشارات بر، فإن لم ينفعل انقلبت عليه وكانت ضده. الوقت أنفس ما عنيت بحفظه وأراه أسهل ما عليك يضيع. ولهذا كان للوقت في الإسلام عباد الله قيمة كبرى، في كل يوم تزداد عما قبله. فإذا لم يستثمره العبد في علم نافع أو عمل صالح أو مجاهدة هوى أو إيصال خير أو كف عن شر، كان نذير خطر على الأمة بأسرها، تتولد عنه الأزمات وتستعصي عليها الحلول. روى البخاري في الصحيح عن عدي بن الزبير قال: دخلنا على أنس بن مالك فشكونا إليه ما نلقى من الحجاج، فقال: اصبروا، فإنه لا يأتي زمان أو لا يأتي عليكم زمان إلا والذي بعده شر منه حتى تلقوا نبيكم. سمعت هذا من نبيكم صلى الله عليه وآله وسلم. وهذا من عقوبة الدنيا، أما عقوبة الآخرة فهو الندم الذي ليس بعده ندم، والحصر حيث القلوب لدى الحناجر كاظمين. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس يتحصر أهل الجنة إلا على ساعة مرت عليهم لم يذكروا الله عز وجل فيها. هذا عباد الله تحصر أهل الجنة، أهل العزائم الذين انتفعوا بأوقاتهم واستهلكوا أعمارهم فيما ينفعهم ويقربهم إلى الله عز وجل. فما بالكم بمن أهدر هذه الأوقات وضيعها فيما لا ينفع، لا يجلب له خيرا ولا نفعا، فما بالكم فيما كانت أوقاته كلها في معصية الله عز وجل ومحاربته. أليس هذا عباد الله من السفه في تضييع الأوقات التي أمر الإنسان بحفظها؟ والنفس إن لم تشغلها بالطاعة شغلتك بالباطل، النفس إن لم تشغلها بالحق شغلتك بالباطل، إن لم تشغلها بالطاعة شغلتك بالمعصية. يقول الحسن البصري: سمعت على هذه الأعواد كلمة وقذتني وعظتني من الحجاج وهو من أظلم الناس. سمعته يقول على هذه الأعواد: إن امرؤا ذهبت ساعة من عمره في غير ما خلق له لحري أن تطول عليه حسرته يوم القيامة، لحري أن تطول عليه حسرته يوم القيامة. عباد الله، كلنا مسؤولون عند الله سبحانه وتعالى، كلنا موقوفون عند الله عز وجل. الأمم مسؤولة والمرسلون مسؤولون، ولنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين، وأهل الصدق يسألون ليسأل الصادقين عن صدقهم، وحين يسأل الصادقون فويل يومئذ للمكذبين. وأهل النعيم مسؤولون في النعيم، ونعم والنعيم في نعم الله لا يحصى، ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. فلا بد يا عبد الله أن تعد للسؤال وجوابه، أن تعد للسؤال وجوابه، فإن من الإضاعات كما قال ابن القيم رحمه الله: إضاعة القلب وإضاعة الوقت. فإضاعة القلب من إثار الدنيا على الآخرة، وإضاعة الوقت من طول الأمل، فاجتمع الفساد كله في اتباع الهوى وطول الأمل، والصلاح كل الصلاح في اتباع الهدى والاستعداد للقاء الله سبحانه وتعالى المستعان. وقت الإنسان عباد الله كما يقول ابن القيم رحمه الله هو حياته وعمره، وهو مادة معيشته الأبدية في النعيم المقيم، ومادة معيشته الضنك في العذاب الأليم، وهو يمر مر السحاب. فما كان منه بالله ولله فهو عمره وحياته، وغير ذلك ليس محسوبا من عمره وإن عاش فيه عيش البهائم. فإذا قطع وقته في الأمان والسهو والغفلة، وكان خير ما قطعه به النوم والبطالة، فموت هذا خير من حياته. يقول بعض المفسرين في سر قسم الله عز وجل بالعصر الذي هو الظهر في أوجز سورة في القرآن وأبلغها، وهي قوله تعالى: والعصر إن الإنسان لفي خسر. قال أقسم الله سبحانه وتعالى بالعصر الذي هو الظهر لما فيه من الأعاجيب، لأنه يحصل فيه السراء والضراء والغنى والفقر والصحة والسقم، ولأن العمر لا يقوم بشيء نفاسات. فلو ضيعت 1000 سنة من عمرك ثم تبت وثبتت لك السعادة في اللمحة الأخيرة من العمر بقيت في الجنة أبد الأباد. فعلمت أن 10 في العشاء حياتك في تلك اللمحة. فكان الزمان من جملة أصول النعم، ولذلك أقسم الله تعالى به ونبه سبحانه وتعالى على أن الليل والنهار فرصة يضيعها هذا الإنسان، فرصة يضيعها هذا الإنسان، ولكون الزمان نعمة خالصة لا عيب فيها. وإنما الخاسر المعيب هو هذا الإنسان. كان أحد الصالحين يقول: إذا مر بي يوما، إذا مر بي يوم ولم أزدد فيه علما يقربني إلى الله فلا بورك لي في ذلك اليوم أو في طلوع شمس ذلك اليوم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يلهمنا رشدنا وأن يوفقنا لحفظ أوقاتنا وحفظ أعمارنا بما يقربنا إلى الله سبحانه وتعالى، ويكون مطية لنا ليلين السعادات في الدنيا والآخرة، إنه تبارك وتعالى ولي ذلك والقادر عليه. أقول ما تسمعون وأستغفر الله العظيم لي ولكم فاستغفروه من كل ذنب يغفر لكم وهو الغفور الرحيم. الحمد لله الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، تعالى الله عما يقول الظالمون علوا كبيرا، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله بعثه ربه بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراج منيرا، صلى الله وبارك على نبينا وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. عباد الله، من الظواهر المهمة التي يجدر التنبيه إليها عودة الكثير من أبناء المسلمين وبناتهم إلى بلادهم لقضاء الإجازة أو العطل، ثم يرجعون بعد ذلك من حيث جاءوا. وهؤلاء الوافدون إلى بلادهم على قسمين: قسم للأسف الشديد يجلب معه شر ما عند الكفار من عري وسفور وقلة حياء وموضات الأكل والشرب واللباس، وهؤلاء هداهم الله عز وجل وبالوا على مجتمعهم وعلى أهليهم وعلى من يضيفهم على وجه الخصوص، يفسدون العائلات ويغيرون العادات وينشرون الرذائل ويقتلون الفضائل. وقسم يقصد في رجوعه إلى بلده التنفيس عما يكابده من معاناة الغربة ووحشتها ونقص العيش، ليخفف عن نفسه وأهله وأبنائه شيئا من المعاناة والمقاساة. وهؤلاء على قسمين: قسم جاء ليعلم أبناءه ويحصنه فيستغل ويغتنم قضاء عطلة الصيف بتحفيظ أولاده شيئا من القرآن، ويعودهم ارتياد المساجد والاحتكاك بأبناء المسلمين لإنقاذ ما يمكن إنقاذه. وهؤلاء مشكورون على سعيهم هذا ومأجورون ما داموا على هذا الحرص والعناية والاهتمام بأبنائهم. وقسم لزال عنده نوع محافظة أو انتساب إلى قيم الإسلام وأخلاقه، ولكن مجيئهم لم يكن إلا لأجل الراحة والاستجمام والتنزه. وهؤلاء إذا قضوا أيامهم رجعوا إلى أماكنهم وإلى مواطنهم، ولم يستفيدوا من ذلك إلا راحة الأبدان وصفاء الأذهان، ولم يستفيدوا من شيء مما ينفعهم في أمر دينهم أو يغذي أرواحهم ويزكي قلوبهم. لكن هؤلاء جميعا يشتركون في شيء واحد، وهو رجوعهم من حيث أتوا إلى ديار الغربة. وهؤلاء جميعا لابد أن يدركوا الخطر المخدق بهم عليهم وعلى مستقبل أبنائهم، فينبغي أن يبادروا بالرجوع إلى ديار الإسلام، لأن الإقامة في ديار الكفر محرمة بنص الحديث. وقد تبرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم ممن أقام بين ظهري المشركين والكفار، تبرأ منهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فكل من بلغه هذا ووعاه وسمعه عليه أن يؤوب إلى الحق ويسأل الله سبحانه وتعالى أن يخلصه مما يكون قد علق بذهنه، وأن يقطع علائقه من هؤلاء الكفار الذين يريدون أن يفتكوا بدينه وأن يطمسوا معالم هويته وأن يعبثوا بأخلاقه، ولا يسول لهم الشيطان الإقامة في هذه الديار بحجة تحسين الوضع الاجتماعي أو الحالة الاجتماعية أو الحصول على شيء من المال ليتمكن بعد ذلك من تسيير أحواله في بلاده. هذا لهؤلاء، فما بالكم بشباب أهل الإسلام الذين يعيشون في دياره والذين يجرون وراء السعادة الوهمية، يقطعون البحار ويغامرون وربما يموتون من أجل ضمان مستقبل لا يعرفون هل هذا هو المصير المحتوم أم أنه مجرد جر وراء سراب تكون خاتمته الشقاء والتعاسة. وما أخسر صفقة يقع عليها الإنسان ويصل إليها الإنسان أنه يخسر آخرته، وأفلس منه من يخسر دينه وآخرته ودنياه. نرقع دنيانا بتمزيق ديننا فلا ديننا يبقى ولا من نرقعه. فينبغي على كل عبد منا، على كل مسلم، أن يتقي الله سبحانه وتعالى ما استطاع، أن يتقي الله عز وجل ما استطاع أينما كان وحيث محل أو ارتحل، وألا يغتر بهذه الدنيا وبزخارفها وبشهواتها، وليعلم أنه إنما خلق للآخرة ولم يخلق للدنيا. وعليك يا عبد الله أن تتبع شرع الله سبحانه وتعالى في كل ما تقبل عليه من أمور دنياك أو أمور آخرتك، ولا تسمع نداء كل ناعق ولا تتبع كل طريق، بل اختر لنفسك السبيل الواضح النير الذي تأمن عاقبته ويسرك مسلكه. عليك بمخافة الله، بمخافة الله عز وجل، فإنه رأس الأمر وعموده. وأنزع حب الدنيا من قلبك، تستوي جميع بقاع الأرض في عينيك، واقنع وارضى بما قسمه الله عز وجل لك، يغنيك الله عز وجل من فضله. واصبر على ضراء إن ابتليت بها، فقد تعرض للأذى والجوع والعري خيار الناس من المرسلين والأنبياء والصحابة والصالحين من هذه الأمة المرحومة. ورحم الله تعالى من قال: وأكل كثيرة بجنب بيتي أحب إلي من أكل الرغيف، لبس عباءة وتقر عيني خير لي من لبس الشفوف. فاتقوا الله عباد الله، اتقوا الله تعالى في أوقاتكم وفي أعماركم وفي مسؤوليتكم التي وكلكم الله سبحانه وتعالى إياها، واعلموا أنه كلما كبر سنكم عظمت المسؤولية وزادت العلاقات وضاقت الأوقات وضعفت الطاقات، وكلما كبر الإنسان في سنه صار الوقت أضيق والمخرج منه أصعب على الإنسان، إذ الصحة هزيلة والنشاط كليل. فبادروا رحمكم الله الساعات ولا تتعلقوا بالغائب المجهول، فكل ظرف مملوء بشواغله والحقوق مرتبطة بأزمنتها.